المحور الأول أن كلمة الحق عند السلطان الجائر أمر مشروع، هذا تقريبا محل اتفاق بين الناس، وأن ذلك من الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة في صحيح مسلم يقول: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني يفعلون أمورا جيدة وأمورا أخرى سيئة. قال: فمن عرفها فقد برئ، ومن أنكر فقد فمن عرف فقد ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أنكر فهنا هو حث على الإنكار، هنا حث على الإنكار. الآن لا نريد أن ندخل في تفاصيل الإنكار، لكنه صلوات الله وسلامه عليه حث على الإنكار. إذن هذا أمر مشروع. هل يوجد من الجهاد ما هو كلامي؟ يعني ما يمكن، هناك جهاد اسمه جهاد كلمة؟ نعم، الله عز وجل أنزل في سورة الفرقان قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وسورة الفرقان كانت سورة مكية، لم يفرض فيها الجهاد فرضا مباشرا إلى الآن، جهاد القتال، فدل على أن هناك جهاد بالكلمة. وفي سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وجهاد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال بعض السلف: بالحدود، ومحاربة أخلاق المنافقين جهاد لأهل النفاق. طيب، والجهاد يكون لأهل الكفر، ويكون لأهل الإسلام حكما أو للفساق أيضا، إذا كان الإنسان يبلغ جهده في مقاومتهم. فقال الله عز وجل: قال جاهد الكفار والمنافقين، والمنافقون في الدنيا مسلمين حكما، فيما نرى أمامنا نعاملهم معاملة المسلمين، ولأن الأمر فيه بذل جهد في تعريف الجهاد. طيب، كون هذا أفضل الجهاد، هنا محل الاستنكار فيما يبدو عند هذا الإنسان. لماذا أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجاهل؟ وفي حديث آخر، حديث هذا لا أضعف الدرجة، اللي هو حديث سيد الشهداء حمزة، لا، هذا موجود عند الحاكم في المستدرك وعند الطبراني في المعجم، خارج الكتب المشهورة أن أصحابها محققين وأصحابها لا يرون إلا المحتملة في الغالب. ورجل قام إلى سلطان فأمره ونهى فقتله. طيب، في الإسلام المجاهد كلما كان جهاده الغرم فيه أعظم، الغرم فيه أعظم والغنيمة فيه أبعد، كلما كان جهاده أعظم وأعظم أجرا وأفضل. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وكلا وعد الله الحسنى. وأيضا في الحديث أن غزوة البحر أجرها أعظم من غزوة البر. وأيضا في الحديث في صحيح مسلم أن السرية إذا أخذت الغنيمة فقد استعجل الثلثي أجرها. وأيضا في الحديث حديث ذي الحجة: ما العمل أحب إلى ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يعد من ذلك بشيء. يعني الغرم كان شديد عليه والغن بعيد. طيب، هذا الذي يقف للسلطان ويأمره وينهى، الغنيمة في الغالب بعيدة جدا، بل هو ليس كمثل المجاهد. المجاهد قد يخرج ويقاتل وفي نفسه طمع في الغنيمة ونوع من الرياء أيضا وغير ذلك يعني. لكن هذا لا، هذا الطرف الذي أمامه بيده كل أسباب القوة، ألا وهو السلطان، وهو ليس بيده شيء من أسباب القوة. فبناء على ذلك كان عمله أفضل الجهاد، لأن الغنم بعيد والغرم حاضر وقريب. فهذا الحديث أصلا تعضده أصول الشريعة العامة التي ذكرناها، ولهذا رواه الأئمة والفقهاء